وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر، فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة، بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. يا مصر، كنت في يوم من الأيام شوقية بتغني وبتغردي في الأندلس زي الشريف الرضي، فانيها عروسة بتكبري وتعرضي وتنوري له الدنيا والأحلام، وما يلتقيش من غيرك الإلهام، وانت الكنانة في قلبه وانت السهام. لو هو أحمد شوقي أو شوقي بيه، شوقي الأمير انت الأمير عليه، العاشق المبتلي ما كانش قلبه خلي، وزن الكلام الزين مش بس دمع العين، عندك عينيه الاتنين، عندك أمينة وعلي. يا مصر، أيها الإخوة، على المدينتين. لم يكن غريبا عندما دخلت للقاء ضيف حلقة هذا الأسبوع أني أسمعه بيقرأ شعر، يمكن وقفت للحظة لأنه بيقرأ شعر مش شعره، وهو نفسه شاعر. بنلتقي هذا الأسبوع في هذه الساعة وبنعيش هذه الساعة أو 60 دقيقة مع الشاعر الغنائي الأستاذ عبد الرحيم منصور. أستاذ عبد الرحيم منصور، أسفة أن أنا أقطعك. أهلا بك. أهلا. الحقيقة أنا زي ما بقول إن أنا لم أفاجأ إنك بتقرأ شعر، لأنه دي حياتك وده يعني يمكن كل شيء بيمثل ضيفنا النهاردة بيبدأ دايما بالشعر وبالكلمة. لكن يمكن أنا بتوقف شوية إنك بتقرأ لغير عبد الرحيم منصور، وخصوصا انه العظيم نوعيتك، يعني نوعية شعرك ده شعرنا العظيم فؤاد حداد. يعني انا بعتبره متنبي الشعر العامية، ده حقيقة يعني. يعني بيمثل بالنسبة لي شيء كبير جدا. يعني فؤاد حداد في الشعر الشعبي شيء عظيم. نقدر نقول انه هو كون في وجدانك بعض مش في وجداني انا بس. انا في وجداني لا، كشاعر مش في وجداني بس انا. ده في وجدان كل شاعر بيكتب كلمة يعني. يعني هو بالتحديد وصلاح جهين بالذات، يعني بنقول انها يعني بالدرجة مكركبة. لا، انها موجودة بكثرة. انها موجودة بكثرة في كل مكان. يمكن بيغلب على هذه الكتب شعر كتير قوي موجود لشعراء متعددين. انا زي ما بقول لكل ضيوفنا في هذا البرنامج انه يعني ارجو ان انا لا اسبب ازعاج واحنا بنعيش الساعة دي، لانها مفروض ساعة بتعيشها مع نفسك، مع اهتماماتك، مع قراءاتك. الحاجة الوحيدة اللي بطلبها انك تسمح للميكروفون يكون عايش معك. كنت بتقرأ استاذ عبد الرحيم في ديوان فؤاد حداد. ايوه، ارجع اقرأ فيه، كمل اللي كنت بتقرأ، واسمح لنا الميكروفون يشارك هذه القراءة. ترجع تاني، اتفضل. عادة انت متعود لما بتقرأ ديوان، يعني نتكلم عن ديوان فؤاد حداد اكتر من مرة وبترجع له كتير وكده. لا، هو في يعني في حالات معينة احتاج لفؤاد حداد. حالات معينة احتاج مثلا امل دنقل. طب ايه الحالات؟ محمود درويش. ايه الحالات دي؟ ادونيس. يعني هو بيبقى يعني لازم الشعر يتنقل. طب انا عايزة اقول انه الشاعر عبد الرحيم منصور دلوقتي بيقرأ الفؤاد حداد فهو في حالة معينة. بس في حاجة، القراية زي الكتابة. يعني زي الكتابة ده تماما، يعني في نوع من الخلق. يعني مش مسألة قراية عادية، يعني الواحد بيقرأ اي حاجة ويعني مجرد قراية، لا، انا بعتبرها زي الكتابة تماما. يعني بتاخد مجهود منك كشاعر. لانك بتريش قرايه عاديه جدا، انك انت بتدوري ورا الكلمه والمعنى. يعني فيها طبعا بتبقى مجهده جدا. ارجو انك لا تجهد كتير النهارده لاننا معاك وبنتابع هذه الساعه. عبد الله النديم، انت مش هتواصل قراءه قصيده كمان؟ يعني انا استاذ عبد الرحيم مش عايزاك تقرا لي حاجه خاصه ليا، انا عايزاك تقرا اللي كنت بتقراه وتعمل اللي كنت بتعمله، واحنا شاكرين انك سمحت المايكروفون يعيش معاك الساعه دي. يعني انا ما اعرفش، انا احساسي وقف لغايه هنا في حال فيها اسامي في الدنيا زي المواسم، القمح زي الشعاع الحاسم لما يشق الظلام، زي السلام عليكم وزي رد السلام، زي اللغة اللي بتجمع الإنسان على أخوة في الوطن، أول علام الكلام أسامي ناس كانوا قبلي تدور عليهم عينيا، هدوني حقي من السماء والمية، وحبلهم مد حبلي على طريق الزمن، ومشيت معاهم جبلي صوتهم نسيم البحر، يا اسكندرية الصغر دايما ساعات الفجر، عبد الله النديم طالع طالع معاه النور، يحمل خطيب الشارع والجمعة والجمهور. أستاذ عبد الرحيم، يمكن أقدر أكمل صورة للإخوة المستمعين، إنك وإنت بتقرأ بتعبر عن الكلمة والمعنى بإيدك بتعبيرات وشك، لدرجة إنك الجرس بيضرب على فكرة. تفضل. داني جولك ضيوف؟ دول الحقيقة مش ضيوف، دول أصحابي. مدام هيام الكيلاني مخرجة التلفزيون، خريجة معهد سينما وشاعرة، ومن القطر الشقيق السعودية، وهي عايشة بينا هنا في مصر. والحاج احمد منيب ملحن النوبي الفطري العظيم جدا، يعني الملحن معظم اغانيه. يعني علاقه صداقه وعلاقه عمل في نفس الوقت. النهارده نقدر نقول انه في الساعه دي انت ارتبطت بعمل معين ولا هي زياره فقط؟ اصل هو الشغل بيجي كده، يعني ما بيجيش مساله عمل، يعني بيجي بالاحتضان ده، يعني الناس بتود بعض وبتشوف بعض وكده، فمن هنا بتتولد حاجات، افكار متبادله، وبتولد حاجات ظريفه جدا. يعني معلش اسمح لي ارجع لصوره كنت برسمها للاخوه المستمعين عن طريقتك في القراءه، انك يعني حتى في جزء اعتقد جمله السلام عليكم او كده، فضربت سلام وانت بتقرا الكلمه، يعني بتعبر عن كل كلمه فعلا. انا قلت لك ان القراءه زي الكتابه، يعني فيها معايشه، يعني فيها جزء من المعاشرة، مدام الواحد بيقرب صدق. يعني أسيبك لضيوفك وأنا موجودة معاكم، المايكروفون موجود، لكن مش عايز يعني أخليهم هما يقعدوا ساكتين وإنت معانا برضه، يعني أكيد يعني إنما برضه ضيوفك موجودين، وزي ما قلت هما أهل بيت، أنا برضه واجب الضيافة. الحمد لله على السلامة. عملت إيه في تونس؟ تونس الجميلة الخضراء، يعني شيء رائع طبعا ان الواحد يسافر. كنت هناك بنعمل مسلسل بدوي اسمه عيون المها، كان معانا كاست ظريف جدا، انا بلتقي فيه لاول مره وتعلمت منه اشياء كتيرة قوي. كان دورك مخرجة هنا؟ مخرجة منفذة، لان المخرج الاستاذ والمؤلف في نفس الوقت الاستاذ محمد كامل، فأنا طبعا كنت مخرجة منفذة، وده أول عمل أشارك بيه بشكل فعلي هي عيون المه. طب أنا عايز أعرف، يعني بالنسبة لك، يعني أنا أعرف أن المرأة بالنسبة لها الكلمة يعني أسهل كمرأة شرقية، يعني إنما بالنسبة لبالك الإخراج للسفر وتعليماتك للكاست والدراي كاميرا والمش عارف إيه والأكسسوار والحاجات دي، ما بيسببكيش متعب؟ شوف بقى يا عبد الرحيم، يعني مش معقول، بلاش التحيز. لا انا ما بكلمش، انا مش تحيز، بالعكس، يعني انا بقول الكلمه، يعني معنى ذلك انك انت ممكن، بالعكس انا مش ضد، انما احنا يعني كمجتمع شرقي، يعني انا ما بتكلمش على يعني وجهه نظري الشخصيه، لا انا بتكلم على وجهه نظر المجتمع نفسه. يعني هي يمكن استاذ عبد الرحيم بتقصد اكتر مش مساله المراه الشرقيه بقدر ما هو خصوصا من تعاملك طبيعة العمل، طبيعة العمل هو كمان. على الرجل اساسا عمل شاق وصعب ومش سهل، ملوش مواعيد، ملوش نظام معين، عايزه معاكي مجموعه ممكن تصل ل 100 و200 و300، انت اللي بتديري هذه المجموعه، بتسيطري عليها اثناء العمل نفسه، يعني اساسا هي صعبه على الراجل. شوفي انا ليها وجهه نظر، طالما المراه خرجت من بيتها لتعمل، فكونها طبيبه او مهندسه او مديره مدرسه او مخرجه، اعتقد ان ما فيش صعوبه ما فيش تعب، لان انا اخترت وانا عارفه الخلفيه بتاعه عملي. بالعكس انا اما بقعد بعد العمل بحس بتعب لاني ما بعملش، لكن وقت العمل بحس بلذة ومتعة وسعادة، واني بتخلق يعني بحس ان انا بعيش كل لحظة جديدة مع ناس مع شخصيات مع قيم، لان الفن اولا واخيرا رسالة. فاعتقد ان ايه سعادة اكتر من كده؟ مفيش. شايفة انا ممكن يعني اسأل سؤال حسيته من خلال كلامك، اختيارك للكلمات والالفاظ يخليني اقول انت كاتبة او عندك محاولات كتابة؟ انا فعلا هي كلمة كاتبة كبيرة قوي، ولكن انا عندي محاولات. صحيح انا اشتغلت في الصحافة لفترة طويلة، كنت بكتب في اليمامة والدعوة الاسلامية والجزيرة والرياض، وبكتب بردك للاطفال، ولي برنامج اذاعي، يعني بكتب واخيرا يعني بكتب الشعر. وعشان كده يعني الحاج احمد منيب مع مدام هي عشان بيعملوا غنوة، يعني برضو في عمل في الوسط. اهل المغني الشاب بتاعنا ريت يكون معنا دلوقتي محمد منير، اذا في ميعاد بينكم وبينه احتمال يجي يعني. وفي الاعلى احنا لقاءاتنا الحقيقه بلا ميعاد، يعني ميعاد بلا ميعاد حقيقه يعني، يعني مفيش مواعيد بيننا. وياريت الحاج يعني نتكلم شويه بقى عن المزيكا والارتام النوبيه والحاجات اللي عملها لمنير وكده هيعملها يعني. يعني يمكن انا بيتبادر الى ذهني سؤال مباشر، مدام هيام كاتبه اغنيه لمحمد منير، هل هتعملها بالريتم النوبي برضو؟ والله هو لسه ما اقدرش احدد يعني اذا كان لازم اعملها برضو الريتم النوبي. يعني مش في كل الاغنيه، لان الاغنيه اصلها كبيره شويه يعني طويله يعني هتصور تلفزيون، انما لازم برضو يتخللها برضو ايقاعات نوبيه لازم يعني. لما بتيجي بتعمل الإيقاع النوبي، هل في صور معينة أو كلمات بتستخدمها استخدام معين، ولا ممكن أي كتابة شعر حلوة تحس بيها تعملها بلحن نوبي؟ لا، هو أصل اللحن والإيقاعات النوبية الألحان النوبية كلها طبعا دي في جوايا يعني، مش أنا لسه هسمعها وأقولها، لا دي في إحساس. لا ككلام يعني ببدأ أعزف العود بعزف والإيقاع بيعزف معايا. أنا عايز أقول حاجة، هو جزء من التكوين والطبيعة يعني الفنان بيبقى جزء من المناخ اللي عاش فيه، لأنه هو أساسا تربى في في النوبة بإيقاعاتها بدواها بقصد الكلمة نفسها بالمولدي بتاعها. الكلمة نفسها بيحتاج كلمات أو صور معينة في الأغنية هو الكلمة اللي بيحسها. أي كلمة لحن، أي كلمة مش داخلة وجدانه مش عارف. مثلا مدام هيام أي شاعر تاني بيكتب بعمله بإحساس يعني. ألحانك قاصرة على محمد منير؟ لا أبدا. لا أنا بس لسه عارف أول الطريق يعني، مش عشان محمد منير. ما بتغنيش أنت نفسك؟ كنت بغني زمان. طب إحنا بنقول لسه في أول الطريق. لا، واللحن بقى الألحان غير الغنى. الحاج منير بيعمل ألحان مود معين يعني. يعني هو مش مسألة إن هو بيعمل ده بس قاصر على محمد منير، لا، اني الجو واحد يعني. شوف لما ملحن بيعمل اتموسفير معين او مناخ، بيدي مناخ معين، في صوت بيقدر يشيل هذا المناخ ويوصله للناس بشكل صح. وده المهم مش مساله الالحان، الالحان ممكن اي حد يقولها، اي لحن ما دام صوت حلو يقدر يقول، انما مين القادر على توصيل ده بصدق بالنسبة له؟ هو منير محمد، لأنه أبناء منطقة واحدة، أبناء مناخ واحد، فاهمين مين هو نفسه كده. مش عارفة يعني، أنا أحب أضيف حاجة صغيرة من وجهة نظري أنا. مثلا أما جيت كتبت الأغنية دهيت، كنت كتبها عشان محمد منير يغنيها. كان في ذهني، كان في ذهني ليه التركيبة بتاعته، سنه، لان الحدوته دي هيسمعها الصغير قبل الكبير، وممكن يحبها الكبير قبل الصغير. فده مهم قوي. يعني انا مثلا طلبت مني اكتب اغنيه هي فكرتها ظريفه، انا لغايه النهارده مش قادره اكتبها لان مش انا اللي حسيتها في الاول. يعني طالما احس ان هو اصبح واجب ما اعرفش اكتب ولا حاجه. فالواحد اما بيكتب، انا مثلا هكتب مثلا لعفاف راضي، فانا هكتب لعفاف جو معين، شكل معين، كلمه معينه. اما جيت اكتب لمحمد منير، لان انا بكتب لمحمد منير، ففي تركيبه معينه انا بكتب بيها للشخص ده. هو يا حاج سمعنا اخر حاجه عملتها او حاجه انت حاببها يعني بتحب تقولها في. طبعا كان نفسنا نسمع غنوة مدام هيام. طب نسمع كلمات الغنوة من مدام هيام. شوف بقى هي طويلة قوي، انا هقول لك لغاية انت ما تقولي لي كفاية. لغاية ما الحج يستعد. اوكي. هي اسمها حدوتة، بقول فيها انا غنوة الزمان، اسمي حدوتة، كان يا مكان كان انسان رسم بنوتة، ضفايرها عنقود عنب سود، كحل عيونها فيها الشوق، وحط علامة بذرة خوخ، كل ما تكبر هي حتكبر تستنى حبيبها. أنا غنوة الزمان اسمي حدوتة، والبنوتة بداية حدوتة، رسمت على الطريق بإيد أبريق قلب كبير كتبت عليه، بكرة لما أكبر على ورق الشجر الأخضر تحت المطر ما يهمنيش، بس الريح ما تخطفنيش هستنى حبيبي. انا غنوة الزمان اسمي حدوتة، وبعد سنة ولا 100 سنة ما انا اصلي حدوتة، فتولد جنب البلد عمال يغني، كنت تايه والاني مراكبي، بيع سمك من غير شبك وصحرني، بقيت شبك تاه فيه السمك. انا غنوة الزمان اسمي حدوتة، والنهاية ملهاش نهاية، لا بنوتة شافت ولد والولد اتولد مرجان، وصاحبنا رسام الورق بتاع زمان كان قاعد يكتب نوتة كمان، انا حدوتة ملتوتة في الاصل توتة اكلها الزمان. الله. هي يعني نسيج جديد، يعني انا حاسس ان هو بعض نفحاتك يا عبد الرحيم. لا اعوذ بالله، يعني فعلا بقى عبد الرحيم ده ابويا، يعني ابو الجميع، انسان لسه يعني الدنيا انا بعتبرها بخير، النقاء لسه موجود، الخير لسه موجود، الصدق لسه موجود، الحمد لله. يعني ان انا وسط ناس كده، بس احنا نقول انه ما هوش كبير قوي. ها لا والله هو مش كبير قوي، ده يمكن يعني مش حالك اصغر مني بقى. لا انا عجبت الواحد عجز في التجربه، يعني مش مساله ال هتسمعني ايه يا حاج؟ لا احنا انت يعني احنا اللي هنسمعك، احنا قاعدين عشان نسمعك حقيقي. اذا يعني رضي عنا الشجر ده اخويا والنيل ابويا، كل الشجر ده اخويا والنيل ابويا، منديل حبيبتي بقويا، وانا مصري انا مصري انا مصري جدا. حبت ايدين فلاحينك وبنينك، حبت ايدين فلاحينك وبنينك، وخرجت مع صيادينك واديك بيدا، وانا مصري انا مصري انا مصري جدا. كل شعوب الخليقة

فضيلة الشيخ شعراوي بيقول من أعطى أول دكتوراه لم يكن حاملا للدكتوراه. قلت له فضيلة الشيخ شلتوت قال لي يا ولد تعالى عشان تاخد الدكتوراه. قلت له الذي أعطى أول دكتوراه لم يكن حاملا للدكتوراه. بعد إغلاق القسم اللي اتكلمنا عنه من دقائق فضيلة الشيخ الشعراوي اتجه إلى التدريس من سنة 43. من سنة 43 إلى سنة 51 كان التدريس في المعاهد الدينية السنوية. كنت في هذه الأثناء أدرس علوم البلاغة وعلوم الأدب أي ما يتصل باللغة، إلا أنني كنت أحب دائما طيل عمل الدراسي أنني أخذ مع هذا التخصص في الأدب واللغة العربية نعم درسا في الدين، مثلا كأن يكون تفسير، كأن يكون حديث، كأن يكون توحيد، لأنني أعتبر أن علوم اللغة إنما هي وسائل لفهم كتاب الله، فما يصحش أنني أفهم وأعيش في الوسائل فقط دراسات لغوية دون أن أذهب إلى الغايات. وفعلا ده يمكن السبب من الأسباب التي جعلها الله نافعة لي في أنني مثلا أبتدي أبحث في القرآن وأبحث في السنة وأبحث في شيء من هذا، لأنني أرى أن كل العلوم اللغوية وسيلة لفتح مغاليق هذه الكتب وللوقوف على أسرار البيان القرآني وإلى آخره. فدل يعني كان النبوغ في التدريس في المعاهد الثانوية الدينية كان بيكون الجزاء بتاعه السريع أن كان يؤخذ الأستاذ فورا إلى الكليات للتدريس. أيوة، الفترة التي عشناها لم يكن هناك دراسات عالية مؤهلة أساتذة، بل كانوا بالعالمية فقط. فما كانش فيه أساتذتنا لم يدركوا هذا النظام اللي هو التخصصات وشهادات عالية ومش عارف. فكان شيخ الأزهر ما معاكش شيوخ الكليات شيوخ المعاهد أساتذتنا الكبار، فكانت لما الكليات أنشئت ما عندهمش بقى ياخدوا مش دكتوراه ولا كلام، فكان نفاجأ بأن يأتي المفتش من القاهرة إلى المعاهد في الأقاليم. مثلا كان يجي سيدنا الشيخ رحمة الله عليه، سيدنا الشيخ مصطفى عناني، ده ندركه، كان يجي مثلا سيدنا الشيخ إبراهيم حمروش، مفتشين بقى نعم كل دول يجي الشيخ الغمراوي، يوم يجي الواحد منهم مفاجأة ينزل على المعهد يوما واحدا، وبعد ذلك يمر مرة كده ثم يذهب إلى القاهرة، فنفاجأ بأن أستاذ اختير إلى كلية اللغة العربية، أو أستاذ اختير إلى كلية الشريعة، أو أستاذ اختير إلى كلية النار. نقوم نجد أن الاختيار صادف أهله، لأنه بياخد الأساتذة صحيح اللي عايشين للعلم وبيعطوا عطاء جامد، فكنا نفهم ان المقاييس مقاييس صح. فكان هذا نحاول إجادة، نحاول جادين في ان يسقط علينا مفتش ونحن في اوج يعني في اوج توفيقنا في عملنا، علشان لنا امل في اننا نروح ندرس في الايه. بعد هذه الفتره التي قضاها الشيخ شعراوي في التدريس في المعاهد الدينيه السنويه من 43 ل 51، تلاها التدريس في كليه الشريعه في مكه من 51 إلى 63. نعم. بعد ذلك في الجزائر، ثم العودة إلى المملكة العربية السعودية. إذن الرحلة مع التدريس رحلة طويلة من سنة 43 إلى السبعينات 75-76. نعم. بنقول في النقطة دي أن فضيلة الشيخ شعراوي بيقول أحب شيء إلى حياتي أن أكون معلما. أكون معلما، ولذلك يعني تعرضت لتعييني في كثير من المناصب الإدارية، إلا أنني لم أتسلم واحدة منها أبدا، اللهم إلا حين عينت وكيلا للمعهد السنوي الشيخ شلتوت رحمة الله عليه رجاني في أنني أذهب، فرحت يوم واحد استلمت، وبعد ذلك سافرت إلى مكة أستاذ في كلية الشريعة. ترفض الأعمال الإدارية طبيعتي يعني مش منسجمة معها، وبأرى إن أحسن حاجة يمكن إن الإنسان يؤديها في حقل العلم أن يكون أستاذا، لأنه بيبقى بقى يعني مع طلابه، يفتح الله عليه بشيء من الفتح، ويسعد بإنه طلابه مثلا يسعدوا به. فضيلة الشيخ شعراوي بيقول آفة الإنسان أنه يريد أن يكلف الأيام ضد طباعها، عايزة تفسير لهذه العبارة. أيوة، الـ الشاعر القديم قال خلي اهتمامك ناحية وخذ الحياة كما هي. الشاعر الآخر يقول طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جز وتناري. فساعة يأخذ الدنيا أو بحجمها الطبيعي وأنها عرضة لأن تأتي بأحداث سرة وكذلك عرضة بأن تأتي بأحداث سيئة. الإنسان فايدة إيمانه بالله أن يشكر على الشيء السر وأن يستقبل الشيء الضار برضا بحكمة مجريه عليه. وما دام يرضى بحكمة من أجرى قدره عليه فسيريه الله سبحانه وتعالى الخير في ذلك. قل أنا كنت أحمق حين حزنت لكذا وكذا وكذا وكذا، تبين أنه الخير في هذا والخير في هذا والخير في هذا. إذا ما دام الإنسان اللي يتعب اللي ملوش سند من إيمان وسند من يقين، اللي له سند من إيمان ومن يقين يقسم الأحداث قسمين، حدث له فيه دخل أبقى أنا الملوم، إن لمت فألوم نفسي. تلميذ قصر في وجهه ثم رسب، هو الملوم. من يلوم من؟ أهله لم يقصروا في أي شيء، أسجدوا المدرسة مفتوحة كل حاجة، يبقى إذا تقصر تزعل على مين؟ انزل تزعل على روحك بقى. وتلميذ جد واجتهد وبعد ذلك أصابه شيء من التوعك الصحي في يوم الامتحان، هذا مسألة ماش دخلة. يقول لازم الذي أجرى علي هذا القدر له حكمة في هذا، له حكمة في إيه إيه؟ أقول له ما أقدرش أقول لك عليه لأنني لست إلها، لكن حين يرضى بها يوم يتبين له فيما بعد أنها لها حكمة. يمكن أقل ما فيها يمكن منعت أنه ينشئ في يحسد يجرى له فيها حاجة ما حدش عارف مثلا، يمكن مثلا فتن في نفسه انغر ربنا بده مثلا يأدبه يربيه على شيء مثلا. الإنسان هو في ساعات ينغر بموهبة من المواهب، ساعة ما ينغر بموهبة من المواهب يقوم ينسى واهبها، يقوم ربنا يخليها تجيب له شيء من الشر، يقول يا رب تاني. ليه؟ لأننا لا نلاحظ أنه كلمة يا رب دي لا تأتي إلا على إنسان عضته الأحداث فوق أسبابه. فهو لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بضائقة ما. إذن البلاءات دي لون من لفتة العبد إلى خالقه. فاذكروني يا رب يا رب. ولذلك الناس اللي بينتحروا مثلا لما نشوف الإحصائية نقول أغلب اللي ينتحروا تلاقيهم كافرين أو مش مؤمنين بدين. ليه؟ لأنه ملوش سند من الله، ما عندوش حاجة يعزو إليها أن دي فيها حكمة. يقول لك ده ربنا عمل فيها كده لازم لحكمة، ده ربنا عياني يمكن عشان يمنعني من حادثة كانت تبقى بره أو حاجة، ربنا عمل. لكن اللي ملوش إله علشان يسند إليه هذه الحكم يصنع ماذا؟ طب المؤمن ساعة ما بيفزع شيء يقول يا رب فتريحه، المجرد قوله يا رب تريحه. فاللي ملوش يا رب يقول له يا رب ده يبقى هو ده خلاص، ليس له سند وليس له رصيد بالإيمان. لكن أي حدث طغى هذا الحدث إنسان يشعر بأنه إله له فوق الحدث ده ويقدر يعمل اللي ما يحصلش، يبقى هذا شيء مريح له. وما دام مريح له خلاص انتهت المسألة. المفروض في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأشياء إيه؟ المفروض في الأشياء إن الإنسان يرضى، يرضى في واحد بيرضى انه يبقى غني وفي واحد بيرضى باللي هو عايش فيه. خلاص مش انت عايز ترضى اهو رضا وخلاص وانتهت المسألة. صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الاخراج سعدية حسين.